والذي بين أيدينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نزل علينا أعظم الكتب وهو القرآن الكريم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم؟ أعظم آية أن كلام الله بيننا، بشر يقرؤون كلام الله ويتقربون إلى الله بكلامه سبحانه وتعالى. واختار لنا أعظم الأديان، ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الإسلام لنا دينا، هذا الإسلام العظيم، وهذا الإسلام الدين الذي أنزله الله علينا ليس خاصا بالأفراد فقط، كان من المنتظر أو كان من الممكن أن يكون الدين عبارة ما يريد العلمانيون أو يظنون علاقة بين العبد وبين ربه، علاقة شخصية بيني وبين ربي وانتهى الأمر على هذا. هذا خطأ جسيم ووراءه حقد دفين على دين الإسلام. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. دين الإسلام الذي رضيه الله للعالمين دينا هو دين شامل، دين يكون الإنسان اعتقاديا وفكريا وثقافيا، ويعلمه أن يختار مصادر التلقي لكي يكون تصوره عن الكون وعن وجود الإنسان في الكون وعن اعتقاده للأمور المشاهدة وللأمور الغيبية الذين يؤمنون بالغيب، ثم يجيب على جميع التساؤلات التي حارت فيها البشرية من أين جئنا وإلى أين نحن صائرون ومن الذي جاء بنا إلى هنا وما صفاته وماذا يريد من إيجادنا في هذه الدنيا وما هو الموت وما بعد الموت وما الغاية من وجود الإنسان على هذه الأرض إلى آخر الأسئلة التي أفاض فيها القرآن الكريم وفصل فيها الحديث تفصيلا، فأبان كل شيء وأصبحنا على بينة كما قال تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أنا على بينة، أنا على الصراط المستقيم. رب العالمين يأمر نبيا صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إني على بينة من ربي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أنا هديت إلى صراط مستقيم، وأمرنا أن نستزيد من طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، فنطلب من ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها اهدنا الصراط المستقيم، يعني من اهتدى يزيده الله هدى ويثبته ويجعل قدميه راسختين مستقرتين على هذا الصراط المستقيم. إذن نحن على بينة من ربنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما تمهد هذا وظهر أن الإسلام العظيم دين يبين علاقة الإنسان بربه، ويبين كذلك علاقة الإنسان ويحددها ويضع لها النظام في تعامل الفرد مع أخيه الفرد، ثم بين كذلك كيف تبنى الأسرة التي هي نواة للمجتمع، أحكام تشريعية للفرد في ذاته، للفرد في أسرة، للفرد في مجتمع، حتى العلاقات الدولية بين الدول، حتى العلاقات الدولية بين المجتمعات، كل ذلك أحاط بها دين الله الذي لم يترك شاردة ولا فاذة إلا وآتانا فيها حكما سبحانه وتعالى من لدنه علم ذلك من علمه وجهله من جهله. دين الإسلام دين شامل يبين علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان مع نفسه وعلاقة الإنسان بوالديه، علاقة الإنسان بالحياة وعلاقة الإنسان بالممات، علاقة الإنسان بالمجتمع وبالأسرة وبالدول وبالمجتمعات. كل ذلك قد أحاط به دين رب العالمين، ومن شكك في هذا فهو يريد أن يشكك في دين الله سبحانه وتعالى. ومن عظمة الإسلام ومن عظمة هذا التشريع العظيم أنه أقام مجتمعا إسلاميا، وفي كل المقومات التي تبني المجتمع الإسلامي. فكيف تبنيه؟ هل يبنى المجتمع الإسلامي كما تقول أصول السياسة العصرية الديمقراطية الغربية إلى آخر هذه التسميات؟ أبدا. الإسلام لكي يبني مجتمعا، وانظروا، نظر إلى المجتمع على أنه يتكون من لبنات ومن أساس. هذه اللبنات هي الأفراد، فعظم بناء الفرد، قضية بناء الفرد اعتقادا، معاملات، أخلاق، يبنى الإنسان. وانظروا 13 عاما من عمر دعوة الإسلام كان في العهد المكي بناء للإنسان الفرد، ثم في 10 سنين الأخرى بناء لهذا الفرد تبنى بقية الأحكام. كل الأحكام نزلت في العهد المدني، لكن 13 عاما بناء عقائدي تربية، لأن على هؤلاء الأفراد سيبنى المجتمع، تبنى الأمة، تبنى الدولة. ولذلك وجدنا الإسلام يركز على بناء الفرد، وليس فقط الفرد كفرد، ثم بناء الفرد في أسرة، لأن اللبنة هي الفرد والأسرة هي الأساس، ومن مجموع الأسر يخرج المجتمع المنشود الذي يريده الله عز وجل ويرضى عنه. ومن أفراد بنت أسرة تكون المجتمع الإسلامي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت لأول مرة في تاريخ الدنيا، ظهرت الأمة الغاية، الأمة المنشودة، الأمة النموذج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اهتم الإسلام بهذا، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وبين كذلك القرآن الكريم أنه كالبنيان يشد بعضه بعضا، والبنيان يتكون من اللبنات، وكل فرد لبنة، إن كانت فاسدة كان البناء فيه فساد بقدر وجود عدد اللبنات الفاسدة فيه. ثم الأسس التي تقام عليها المجتمعات، الأساس المكون من لبنات هو الأسر، مجموعة الأسر التي قامت على دين الله عز وجل فيقوم البناء. فإذا كانت الأسرة مضروبة، إذا كانت الأسر مغشوشة، إذا كانت الأسر لا تقوم على أساس متين، إذا كانت الأسر معرضة للتفكك وللانهيار، فاعلموا أن المجتمع معرض كذلك للتفكك وللانهيار. وإن أعداء الإسلام فطنوا إلى هذا، وجدوا أن سر تفوق المسلمين هو النظام الأسري في الإسلام، نظام الأسرة. هذا النظام الذي حينما خرجنا من عصر الزراعة إلى العصر الصناعي حدثت تفككات، لأن المجتمع الريفي مجتمع فيه تلاحم بين الأسر، لكن لما جاء العصر الصناعي وخرج الأفراد مهاجرين إلى المدن الصناعية وحدث هناك خلط عشوائي بين هذه الأسر، نتج عن ذلك أمور فيها تفكك وبدأت انهيارات. كان على أساتذة التربية وعلماء الدين والأخلاق والاجتماع أن يقوموا بسد الثغرات وبمعالجة هذه الآثار السلبية التي نتجت عن هذا الأمر. ولكن المسلمين وقتئذ كانت أمة مغيبة، أمة مستعمرة، كانت أمة ضعيفة في ذلك الوقت، تعاني من الاحتلال بجميع أنواعه وبشتى أشكاله وألوانه. المهم أننا نريد أن ندرك أو نتبارك ما وقعنا فيه من أخطاء، فنعيد للأسرة مكانتها التي ينبغي أن تكون عليها. وفي الإسلام العلاج، ولقد بينت ودائما أدندن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. فقالت له أم المؤمنين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولذلك إذا كثر الخبث في اللبنات الأفراد، وإذا كثر الخبث في الأسر، وإذا كثر الخبث في الأساس الذي يبنى عليه المجتمع، تعرض للانهيار. وهذه نظرية هندسية، إذا الأساس واللبنات وصل إليها الغش، وصل إليها التفكك والانحياز، أصبح المبنى معرضا للانهيار. قضية عقلية بحتة، الرسول صلى الله عليه وسلم أوضحها في بناء المجتمعات. ولذلك حرص أعداء المجتمعات وأعداء المجتمعات التي تبنى على الإسلام، لأن الإسلام هو المقصود بالحرب منذ زمن بعيد، من قبل الحروب الصليبية ومن بعد الحروب الصليبية، ولكن لكل عصر ألوان من الهجوم وأنواع وأصناف من الاحتلال، وما يسمى بالاستعمار كذبا وزورا، وإنما هو تدمير وليس باستعمار. العمران يقوم على أساس دين الله تبارك وتعالى. فالمهم أنهم لما فطنوا إلى هذا، للأسف هناك عندنا أناس تربوا على ثقافات غربية ويحركون عوامل الهدم في المجتمعات الإسلامية، وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فوجدنا منذ زمن جيلي تأسس عليه، جيلي أنا وأنا قد تجاوزت 50، تأسس على هذه الأفكار. فوجدنا أجهزة الإعلام يخرج نموذج مدرسة المشاغبين من أجل هدم الرمز الذي تقوم عليه الأمة، رمز المدرس، رمز الناظر، بل نموذج الأب حينما يكون ناظرا. وجاءت مدرسة المشاغبين لتدمير البنية التعليمية، ومن يومها وأصبح التعليم في انحدار، لأن المدرس من يومها فقد هيبته، المدرس فقد الهيبة، وأصبح لا احترام للمدرس، وأصبح الجميع يريدون أن يقلدوا. هذا شاهدته منذ أن كنت في الإعدادية، كان التلاميذ من زملائي يريدون أن يعيدوا نموذج ما شاهدوه في مسرحية مدرسة المشاغبين على المدرس وعلى المدرسة. ثم جاءت الخطوة الثانية، العيال كبرت، لهدم نموذج البيت وضرب الأسرة في مقتل مباشرة، استهزاء بالأب واستهزاء بالأم وسخرية بالأب وسخرية بالأم. فإذا كان المدرس لا قيمة له ولا احترام له، والأب في المنزل لا احترام له، والأم مغيبة، وكلمة رب البيت كلمة معيبة، يعني ايه رب البيت؟ سخرية، حتى تخرج المرأة عن عفتها وتقول: أشارك في كل شيء، لأن رب البيت عيب. كلمة رب البيت مع إنها كلمة عظيمة ولها مكانتها ولها قداستها، أرادوا أن تخرج المرأة من بيتها ومن عزها لكي تساعد في كل شيء إلا في تربية الأولاد. أصبحت الأم والزوجة تشارك في كل شيء، في كل الأعمال، أما الشيء الذي خلقت من أجله وهو الحمل والرضاعة والتربية، واسمعوا الحضانة، الطفل في حاجة إلى حضن أمه. انظر إلى كلمة في الفقه عندنا، كلمة الحضانة، الطفل محتاج إلى محضن. الأم ليست عندك لبن، من الممكن أن تعطيها للطفل. الطفل في حاجة إلى رضاعة، من ثدي الأم، من حضنها، من دفئها، من رحمتها، من شفقتها. ولذلك فإن الأطفال الذين يتربون بعيدا عن أفداء أمهاتهم وأحضان أمهاتهم يخرجون معقدين ويخرجون مرضى نفسيين. هذا كان مقصودا لضرب التلاحم في الأسرة المسلمة. هذا حتى لا أطيل على حضراتكم، أتحدث عن الواقع الكئيب، الواقع المر الذي تحياه أمة الإسلام حينما غاب مفكروها، وغاب عقلاؤها، وغاب علماؤها عن حراسة حدودها وإقامة سدودها من أجل أن نقوم بحماية هذه الأمة فكريا وثقافيا واجتماعيا وأخلاقيا، وقبل ذلك دينيا وعلميا. نقيم الحدود والسدود أمام هذا الطوفان الهادر الذي جاء ليدمر كل القيم الموجودة في الأفراد وفي المجتمعات المبنية على أسر. نتحدث عن عظمة الإسلام في بناء الأسرة المسلمة. الإسلام لم ينظر إلى العلاقة بين الرجل، والإسلام دين الله الذي خلق الذكر والأنثى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى، ويعلم حاجة الرجل إلى المرأة، ويعلم حاجة المرأة إلى الرجل، فلن يجعل العلاقة تتم بينهما كما تتم في المجتمعات المنحلة، المجتمعات التي لا توقر ربها ولا تعرف كرامة الإنسان وتتحدث عنها كذبا وزورا. علاقة بين رجل وامرأة بأي أسلوب لكي يتخلصوا من الغريزة أو من الشهوة الشديدة، لا. الإسلام كرم بني آدم، لم يجعلهم كالحيوانات يقومون بالسفاح في الشوارع، وإنما علاقة منضبطة بين رجل وبين امرأة تقوم على المودة والرحمة، فيصبح الرجل خالصا لامرأة والمرأة خالصة لزوجها. يأتي الحكم الشرعي، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، اسمع، ليسكن إليها. إذن قضية السكنة والاطمئنان النفسي أمر مراد ومقصود. من أجل ماذا؟ من أجل أن الزواج كان وسيلة. من أجل ماذا؟ أن يخرج الأطفال. لبناء الإنسان أو لإخراج الفرد اهتم الإسلام أعظم الاهتمام بك أيها الإنسان. فقبل أن تجيء إلى هذه الأرض أحاط نسبك بشرف، لابد أن يكون لك نسب. الولد للفراش، يكون لك فراش شرعي، لك أب معروف ولك أم معروفة، ليس كسائر الحيوانات. الحيوانات لا يعرف أباها، محدش يعرف أب الحيوان، أمه التي ولدته، لكن بالنسبة للبشر لك أب ولك أم. أحاط الإسلام الأبناء بكرامة، بحيث حينما تخرج إلى الدنيا يكون لك شهادة نسب، أنا ابن فلان وأنا ابن فلان، لي أب ولي أم. فإذا أحاط ذلك، ثم لم يقف عند هذا الأمر، من الممكن أن يجتمع رجل وامرأة ويخرجان للدنيا أطفالا، فاسق مع فاسقة ويخرج فسقة، لا. أمر أباك بأن يختار أمك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة، أمر بأسلوب الحصر. لماذا تنكح؟ الرجل يبحث عن امرأة من أجل ماذا؟ من أجل جمالها، من أجل حسبها ونسبها، من أجل مالها، من أجل دينها، في حاجة تانية؟ لا يوجد أمر آخر، إما المال أو الحسب والنسب أو الجمال أو الدين. قال: فاظفر بذات الدين، تربت يداك عاوز تتفوق وتخرج ابناء لهم ام تقوم على تربيتين كما قال الشاعر: الام مدرسة اذا اعددت شعبا طيب الاعراق. الشعوب تتربى هكذا، تختار لنطفك، تختار لنطفة ولدك ام صلخة، لانها التي ستحضنه، هي التي ستربي. ان كانت فاجرة، ان كانت فاسقة، فانه سينقل الفسق والفجور من الام الى الابناء. فاتق الله عز وجل في ابنك فاختر له الام. وكذلك امر اولياء الام المرأة ان يختاروا الرجال الصالحين للتزوج ببناتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه وخلقه، وفي رواية امانته، فزوجوا ابنتك امانة، فضعها في يدي من يحافظ على الامانة. لا تعطي ابنتك لتاجر يتاجر في عرضك، وانما اعطها لتاجر امين يحفظ عليك عرضك. اتقوا الله في بناتكم، فاذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، والا تفعلوا، انظر الى التحذير، تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اذا اختار امرك باختيار الاب للابن واختيار الام للابن، لان الاسرة في دور التكوين هي بنية. بنية لماذا؟ لبناء محضن اسري لاخراج اطفال، اما ان يكونوا صالحين واما ان يكونوا طالحين. واحاط الامر بامور عجيبة. انظر، يقول الرجل له حقوق وعليه واجبات، والمرأة لها حقوق وعليها واجبات، كل حق يقابله واجب، وكل واجب يقابله حق. ولا تسأل عن حقك الا اذا اديت واجبك. مشكلتنا ان كل واحد منا يطالب بحقه وينسى ان يؤدي الواجب الذي عليه. ادخل الى اي مصلحة حكومية تجد الموظف هدفه يبحث عن حقه. طيب سيادتك بتقوم بالواجب اللي عليك؟ قليل منهم من يقوم بالواجب الذي عليه. حتى في العمال الذين يعملون باليومية يأتيك ليسأل عن حقه وزيادة، يقول لك كمان البقشيش، انا عايز كمان البقشيش. انت واخد بالك؟ ولكن الواجب اللي عليه ما بيعملش الواجب اللي عليه، كله يبحث عما يظنه حقا له ولا يؤدي الواجب الذي عليه. الرجال مأمورون بأن يؤدوا الواجب الذي عليهم، بعد ذلك يسألوا عن حقوقهم، والنساء كذلك. ولذلك يقول: ولهن، عن النساء، مثل الذي عليهن بالمعروف. القضية كما يقال بتعمل موازنة أو تعمل ميزانية عندك الخصوم والأصول، يكون هذا يساوي ذاك. ولهن مثل الذي عليهن، يتساوى عشان مسألة الصفر في النهاية. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، المعروف السائد في المجتمعات المحترمة. ما هو المتعارف عليه بالمعروف في كل مجتمع؟ حسب المعروف. انظر الى الاسلام هنا يحيل على المتعارف عليه في المجتمعات التي توقر دينها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه المجتمعات المنحطة لا تقدرها، المجتمعات التي لا توقر ربها ولا تقدس دينها، قضية وللرجال عليهن درجة لا تعجبهم. لا، الرجل متساوي مع المرأة في كل شيء. لا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هي تلك الدرجة؟ القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا الرجل إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته فقد القوامة وفقد الدرجة التي قالها الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. إن لم يعطي المرأة حقوقها فقد هذا الأمر. ولذلك يتدخل القاضي هنا للإنصاف، يتدخل المجتمع. ولذلك لابد وأن تكون العلاقة سوية بين الزوج وبين زوجتي قائمة على الحب والمودة والرحمة. وانظر إلى الكلمة العظيمة التي نقولها وتذكر على ألسنتنا: دول نسايب. يعني أنت لو كنت موظفا بسيطا وقد صاهرت وزيرا اصبحتم متناسبين لبعض. في نسب، النسب من المناسبة، في تناسب، ولذلك لا يصلح ابدا ان يحدث نشوز من الرجل على الزوجة ولا من الزوجة على المرأة. هل هناك نشوز من الزوج على الزوجة؟ كثير من الناس يظنون ان النشوز نشوز الزوجة، الزوجة نشزت، لا، والزوج احيانا ينشز، وذلك جاء في القرآن الكريم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فلا يجوز للرجل أن ينشز. النشوز، كلمة نشوز الشيء الذي يبرز، لو كنت تسير على طريق مسفلت ووجدت مطب ده نشوز في الأرض، نتوء نشوز، لكن الاستقامة يبقى الطريق مستقيم، هذا نشوز. فمعنى ذلك أن الأخلاق مستوية، فإن نشز الرجل ونتأت أخلاقه وتعامل بأسلوب فيه غير أدب مع زوجتي، حينئذ يكون ذلك نشوزا بغير حق. وكذلك المرأة يحدث النشوز، فحينئذ يصف الإسلام الطب العظيم للتعامل مع هذه الحالة. وإذا أحاط الإسلام الأسرة في بنائها وفي استمرارها وفي استقرارها وفي تحجيم العوامل التي تؤدي إلى هدم الأسرة، العوامل التي من الممكن إن حدثت أن تؤدي إلى تدمير الأسرة، كل ذلك قد أقامه الإسلام. ثم بعد ذلك العلاقة بين الزوج والزوجة مبنية على المعروف والتراحم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة. ثم بعد ذلك إن كنتم كذلك أنتم الآن رزقتم بأولاد، الأولاد ينظرون إلى الأب والأم، فإن وجدوا الحياة بينهما تقوم على هذه الأخلاق احترم الأولاد الأب والأم، ولكن إذا كانت الأخرى سلمنا الله وإياكم. فكن قدوة لأبنائك، وكوني أيتها المرأة الصالحة قدوة لأبنائك وبناتك، فإذا القدوة هنا. وحينئذ يأتي الهدف الأسمى من الزواج، وهو وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الأولاد. ولذلك إذا كره رجل امرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق مؤمن مؤمنة، ما يكرهش أبدا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء كذلك عن النساء، بين أنه فعسى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ترزق منها بولد يكون لك قرة عين في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك بين رب العالمين أن الغرض من الزواج إيه؟ ما هو الغرض من الزواج؟ قال الذين، حينما وصف عباد الرحمن، قال الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، وهذا الكلام تقوله المرأة ويقوله الرجل، لأن كلمة أزواج جمع زوج، والزوج يقال على الذكر والأنثى، فالرجل يدعو والمرأة تدعو، الدعاء للاثنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهل يرضى الواحد منا أن يكون ابنه قرة عين له وابنه مجرم، ابنه فاسق، ابنه سفيه، ابنه يدخل النار؟ ولذلك كان غرض الإنسان أن يكون ابنه من أهل الجنة حتى يلتئم شمل الأسرة في الدار الآخرة في الجنة. ولكن هدفي وهدفك أن يكون ابنك وبنتك معك في الجنة، ولذلك وجب عليك أن تقوم بتربية الابن وبتربية البنت على الإسلام. أول شيء الإسلام. أنت تريد لابنك أن يكون طبيبا، ولكن بشرط أن يكون طبيبا صالحا. تريد أن يكون مهندسا، بس شرط أن يكون صالحا. إن كان مهندسا أو دكتور أو حاصلا على أعلى الشهادات وكان فاسقا، ياريته ما كان خد هذه الشهادات. الأفضل لك أن يكون ابنك في الجنة حتى وإن كان عاملا يعمل في أشق أنواع المهن. الهدف أن تدخل أنت أيها المسلم ويدخل ابنك الجنة، ليس أن يكون رجلا حاصلا على أعلى الشهادات العلمية ويدخل النار. فإذا المقصود الآن من تربيتنا لأبنائنا أن نجعلهم صالحين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مما يذهب إلى الإنسان بعد موته وينفعه دعوة الولد الصالح. فاسعوا الجاهدين إلى تربية أبنائكم على الصلاح. وإذا ربيتهم على دين الله سبحانه وتعالى وجعلتهم صالحين هذا يجعلك في الجنة تحصد بإذن الله تبارك وتعالى ثمار ما قدمت في الدنيا مما فعله أبناؤك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أنتم الآن منكم من هو مقبل على تأسيس أسرة، فليراعي في الاختيار ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنكم من هو أب بالفعل فليعمل على تحقيق هذه الأمور مع ابنه ومع بنته، ومنكم من هو بالفعل متزوج وله أولاد فليحاول أن يصحح مسيرته هو وينظر في نفسه أهو بالفعل على بينة من ربه وعلى الصراط المستقيم أم لا. أنت من الممكن أن تلقى الله اليوم وأنت لا تدري ما العمر الذي حدده لك رب العالمين، وكذلك زوجك. فاحرص على أن تلقى الله وهو راض عنك، واحرص على أن تلقى زوجتك الله وهي على رضا لله سبحانه وتعالى، ووسع كذلك على تعليم أبنائك هذه الأمور. علم أبنائك أن الدنيا ما هي إلا معبرة لتوصيل الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتربية أبنائنا على دين الله عز وجل. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نأمر أبنائنا بالصلاة لسبع وأن نضربهم عليها لعشر. إذا معنى ذلك أننا أمرنا أن نخرج من بيوتنا أبناء صالحين. فاسعى منذ اليوم، من الآن، اسعى من الآن إلى تخريج أبناء صالحين. إن كنت قد قصرت فيما مضى فالحمد لله، طالما امتدت بك الحياة فالفرصة موجودة. رب العالمين سبحانه وتعالى من رحمته أنه فتح باب التوبة لا يغلق إلا حينما تصل الروح إلى الحلقوم بالنسبة للفرد، وإلا حينما تظهر الشمس من المغرب بالنسبة للكون كله. إذا معنى ذلك أن باب التوبة مفتوح، فاحرص على أن تلقى الله تائبا، احرص على تعليم أبنائك الحق. بر والديك ليبرك أبنائك. أيتها الزوجة، انصحي زوجك إن لم يكن برا بأمه وأبيه، انصحيه أن يكون برا فيهما من أجل الله أولا ثم من أجل نفسك، لأن زوجك لو لم يبر والدي سيصبح أبناء الجزاء من جنس العمل، سيصبح أبناؤه غير بارين بك وبه جزاء وفاقا. فمن أجل الله أولا وأخلصوا العمل لله ثم من أجل صلاح أبنائكم. إذا أردت أن تستثمر في أبنائك فبر والديك. برك لوالديك تكون نتيجته ماذا؟ أن يبرك أبناؤك. عاملوا أبناءكم بعدل، لا تفضلوا ولدا على بنت ولا تفضلوا ولدا على ولد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن ذلك لا يجوز، كما جاء في حديث النعمان بن بشير حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي قد أعطاني شيئا ولم يعطي بقية إخوتي، ف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره برد هذا المال الذي أعطاه لأحد أبنائه ولم يسوف العطية بين بقية الأبناء. انظر، لأن هذا الأمر سيترتب عليه أولا هو ظلم، ثانيا سيترتب عليه حقد ويجعل الأبناء المحرومين يكرهون أباهم ويعاملونه معاملة ليس فيها بر ويبغضون أباهم لأنه فضل بعض الإخوة على البعض الآخر. فهذا أمر في خطورة، عليك أنت أولا أيها الأب الذي لم تعدل بين أبنائك، ثم بعد ذلك سيحقدون على أخيهم، وبعد ذلك تنفصم عوامل المحبة والرحم بين الإخوة الأشقاء ويبغض بعضهم بعضا وتقوم العداوات. وانظروا كما حدث، أمر أقيم على سوء ظن بالنسبة لأبناء يعقوب عليه السلام لما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. انظروا قالوا عن أبيهم النبي، أبوهم النبي، قالوا عنه إن أبانا لفي ضلال مبين، حينما ساء ظنهم في أبيهم وظنوا أن أباهم فضل أخاهم يوسف وأخوه اللذين من أم أخرى أو امرأة أخرى، فضلهما على سائر العشرة الكبار، قالوا ونحن عصبة إن أبانا، أبوهم النبي، قالوا عنه إن أبانا لفي ضلال مبين. والقرآن ذكر هذا الحدث ليتعلم الآباء ألا يجعلوا بعض الأبناء يسيئون الظن بهم ويظنونهم يفضلون بعض الإخوة على بعض. انظروا ماذا فعلوا، قالوا اقتلوا يوسف، أرادوا أن يقتلوا أخاهم والعياذ بالله. انظروا الحقد من الممكن أن يفعل ماذا بين الأبناء، وتنقطع عرى وأواصل المحبة والرحم بين الأخ وأخيه. فاحذروا، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على الوشائج التي تربط الأسرة، لأنها هي الأساس الذي يبنى عليه المجتمع الإسلامي. إذا أردنا لهذه الأمة أن تنجح، ليس سبيل نجاحها في إقامة أحزاب قوية كما يقولون الكذابون الدجالون، لا، هذا كذب، هذا تشتيت وتضييع للأمة. السبيل الصحيح لإقامة مجتمع يقوم على دين لا مترابط هو بناء الفرد، بناء الأسرة، من تكوين هذه الأسرة، وليست أسرة حزبية كما يفعل بعض الجماعات الخارجية، وإنما الأسرة الحقيقية المكونة من زوج وزوجة وأبناء. هذه الأسر لو انتشرت وآمنت بالله وبرسول الله وباتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأقاموا حياتهم على دين الله عز وجل، بتكثير هذه الأسر يكثر الخير فيلتئم شمل المجتمع ويقوم لأمتنا عزها ومجدها الذي نسعى إليه. أيها الإخوة الكرام، لقد أطلت عليكم اليوم، ولكن الحديث كما ترون يدعو إلى الكلام أكثر وأكثر، ولكن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما قلنا البركة النافعة التي تجعلنا بإذن الله تبارك وتعالى راضين لربنا، راضين عن ربنا، عاملين بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم وللأمة يا رب العالمين، وأقم الصلاة.